وكثرة تردده وأن يعني يكون في ذلك مشقة عليه بكثرة الدخول والخروج فيتخلص منه بأن يشتري هذا الذي منحه إياه خرصا ويعطيه فيما يقابله تمرا. لكن الذي يطابق العرايا ويوافق العرايا الذي هو استثنى من بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر هو الذي جاءت الإشارة في الحديث والذي يوافق تفسير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. شخص رغب في شراء ذهب معين ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب فأشار إليه البائع بأن يأخذ منه عربونا حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب. لا ما يجوز أبدا. لا يجوز أن يشتري شيء ولم يسلم القيمة كاملة. لا يكون إلا إذا اشتراها كاملة. وأما كونها أعطاه بعض القيمة والقيمة مؤجلة النتيجة واحدة. نعم. ولو كان لأنه الآن يعني معناه أنه تم بينهم البيع معناه أن ذاك ما يقدر يتصرف في سلعته. يعني يعتبر العربون هذا شيء من القيمة؟ إيه جلوش هو من القيمة أصلا. العربون إنما يكون جزء من القيمة وليس شيء خارج عن القيمة. رجل اشترى ذهبا بخمسين وأعطى البائع 100 وقال له رد علي الباقي فقال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه تعال غدا. خذ إيش؟ خذ الذهب تعال غدا أعطيك 50 الباقي لك. إيش السؤال؟ رجل اشترى ذهبا بخمسين. خمسين ما حدد. أيوة. وأعطى البائع 100. إيه يعني معناه كان 50 ريال. إيه. وأعطاه 100 ريال. نعم. أيوة. وقال له رد علي الباقي. قال البائع ليس عندي الآن ولكن خذه وتعال غدا. لا ما يصلح هذا. هذا يبقى عنده الذهب وهذا تبقى عنده 100 وإذا صرف 50 يجي ويشتري. ما هي مثل نوع البيع اللي أمس؟ ويش؟ قلنا اشترى وشيء سلعة وما استطاع ما عند البائع. لا بس هذا ذهب ده. أقول هذا ذهب. لكن الآن الريالات ما قلنا إنها فضة. نعم بس إنها كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد من التقابض. يخلي الباقي دين عليه. اعتبرها دين عليه. لا. لأن هذا يعني معناه بيع دون أن يكون تقابض. ما حكم صرف النقود؟ أعني أن الرجلين أحدهما معه ريالات معدنية والآخر ورقية فيتبادلان 10 ورق ب9. هو المسألة اللي راحت يعني يقول هو أنه بيعطيه 100. إيه. ولا أنه بس يعني يبس يأخذ شو اسمه لا هو قال له رد علي الباقي 50 الباقي ردها لي. أيوة. قال ما عندي صرف ما عندي. أيوة. باقي. أيوة. خذ ذهبك وتعال بكرة رد أعطيك 50 الباقي لك. خذ ذهبك وهو اشترى الذهب اشتراه ب50. ايه؟ وأعطاه 100 ريال. نعم. والبائع ما عنده صرف. نعم. فقال له خذ الذهب وتعال بكرة أعطيك 50 الباقي. على كل فيها شبهة يعني من ناحية أن هذا يعني شبيه بالصرف الذي هو بيع عملة بعملة. نعم.